بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون مقمحون في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فهي إلى الأذقان فهم مقمحون في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فهي إلى الأذقان فهم مقمحون في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إلى الأذقان فهم مقمحون في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لا يبصرون بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أَفَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم بمغفرة وأجر كريم بمغفرة وأجر كريم فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون جاءها

شيء إن أنتم إلا تكذبون أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون من شيء إن أنتم إلا تكذبون أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون من شيء إن أنتم إلا تكذبون أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إليكم لمرسلون إنا إليكم لمرسلون إليكم لمرسلون إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم قالوا إنا تطيرنا بكم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أئن ذكرتم أئن ذكرتم أئن ذكرتم معكم أئن ذكرتم طائركم معكم أئن ذكرتم أئن ذكرتم أئن ذكرتم معكم أئن

عني شفاعتهم شيء أو ولا ينقذون. إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيء أو ولا ينقذون شيئا ولا ينقذون. آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيء أو ولا ينقذون. من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني. إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. بربكم فاسمعون. آمنت بربكم. آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت بربكم فاسمعوني. قيل ادخل الجنة. قيل ادخل الجنة. الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هم خامدون. إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون من رسول إلا كانوا به يستهزئون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إليهم لا يرجعون قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أنهم إليهم لا يرجعون كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون من العيون نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أيديهم عملته أيديهم عملت أيديهم من ثمره وما عملت أيديهم عملت أيديهم عملت أيديهم ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون أنفسهم ومما لا يعلمون خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون فإذا هم مظلمون وآية لهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون حملنا ذريتهم في الفلك المشحون لهم أنا

ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم آدم آدم ألا تعبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا جبلا كثيرا جبلا كثيرا جبلا كثيرا أضل منكم جبلا كثيرا جبلا كثيرا ولقد ضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ومنها يأكلون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ومشارب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ما يسرون وما يعلنون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فإذا أنتم منه توقدون فإذا أنتم منه توقدون من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فإذا أنتم منه توقدون لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون منه توقدون فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم على أن يخلق مثلهم على أن يخلق مثلهم يقدر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أن يخلق مثلهم على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا. وإليه ترجعون. والصافات صفا. وإليه ترجعون. والصافات صفا. وإليه ترجعون. والصافات صفا. وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.